الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، المنعمين المتفضلين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن بناء أمة راشدة وإقامة مجتمع فاضل وإيجاد إنسان صالح ومواطن مسؤول يدرك ويهتم ويعي حياته ويحرص على حياة الآخرين حلم جميل وأمنية غالية، يسعى الساسة والعلماء والمفكرون والمصلحون على مر التاريخ لإيجاد هذا الإنسان، والكثير من التصورات في إيجاد هذا الإنسان إنما هي حبيسة الأوراق والمخيلة والذهن، ولكن الإسلام استطاع بفعل تعاليمه الفذة والتي تخترق الإنسان وتخاطب ضميره مباشرة وتغوص في أعماقه تهذيبا ورقيا ورقة ورحمة وأدبا وسماحة، استطاع الإسلام أن يوجد هذا الإنسان. وإن وجدنا في مجتمعاتنا ضعفا في هذا الجانب فالضعف يرجع إلى الناس لا إلى الإسلام. الإسلام بتعاليمه المحكمة أحكاما وآدابا سد الثغرات وأقام مجتمعا طاهرا نظيفا، وقد حصل هذا في التاريخ في يوم من الأيام لما أظهر الإسلام للدنيا الجيل الفريد والأمة الراشدة التي عاشت سلاما حقيقيا ووئاما اجتماعيا بعيدا عن الشعارات. إن السلام الذي ينشده الناس إنما هو حبر على ورق مكتوب في اتفاقات، وما زال التنازع والتشاكس والتنافس وما زال الكيد والتربص يملأ الكثيرين من الناس. وإننا لنحلم أن نعيش في بلادنا هذه عيشة هنيئة يأمن فيها المواطن على نفسه ويؤدي فيها دوره كإنسان صالح، يعين بعضنا بعضا، يرفق الغني بالفقير والصغير بالكبير والقوي بالضعيف. نأمل ونتمنى أن نعيش في مجتمع تؤدى فيه الحقوق بغير تقاطعات، لا مكان فيه للأثرة والأنانية والمحسوبية، مجتمع يأخذ كل مسلم حقه دون أن يتعدى على حقوق الآخرين، ولا يكون ذلك إلا بتحكيم الإسلام في واقعنا. ما يفيد الأمم والمجتمعات إذا شيدت القصور الضخمة والمصانع العظيمة والمباني الكبيرة ولكنها فقدت الإنسان؟ إن أعظم تنمية وإن أجل صناعة هي صناعة الإنسان، جوهره وقيمه وأخلاقه وآدابه ورقيه، وكل ذلك يطرح في برامج انتخابية. وسوف تسمعون في أيام الانتخابات الكثير من الوعود والكثير من الشعارات التي جوهرها الرقي بالإنسان، ولكن كل ذلك بعيدا عن الشرع. إن أسوأ ما يواجه المجتمعات اليوم الأحقاد والضغائن التي امتلأت بها الصدور والتي تغلي بالمجتمع غليان المرجل، الأحقاد وطغيان المآرب الشخصية، والأحقاد والأنانية والأثرة هو الذي يخيف المجتمعات اليوم. وعنوان هذه الخطبة: الأحقاد فناء الأمم. اخترت لهذه الخطبة عنوانا الأحقاد فناء الأمم. والله صحيح، الحقد غليان شيطاني وهياج إبليسي يضربه في نفس العبد من أجل أن يحقق الانتقام. ما الحقد؟ الحقد إمساك العداوة في القلب والتربص للتشفي. الحقد إضمار الشر على المحقود. الحقد هو ما يعتلج في الصدر من حقد وغضب وطلب للانتقام. ولذلك أسبق تعريف للحقد طلب الانتقام. والحقد داء عضال ومرض فتاك ونذير شر في تدمير الأمم والمجتمعات. واسألوا الصومال، وفي دارفور أنموذج لهذا الحقد، كيف أنه أفرغ مجتمعا كاملا من محتواه، فصاروا إما مشردين يقتاتون على بضع لقيمات من أجنبي كافر يعيشون تحت البروش وتحت المشمعات، فقدوا بيوتهم. إن الحقد يقضي على الأخضر واليابس في أي بلد من البلاد. إن الحقد هو الذي يدفع بعض الناس لأن يغزو بلاده وأن يأتي بالرشاشات والمدافع القاتلة من أجل أن ينال السلطة حقدا. الحقد يسمى بالحقد الدفين، والقرآن قال عنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الحقد هو اللد الذي يكون في الصدر. وبالمناسبة للحقد مفردات، منها الغل، والغل الحقد المستتر في الضمير الذي لم يظهر. ولكن الحقد إذا ظهر وخرج الحقد وطفح يسمى ضغينة. الضغينة الحقد الذي يظهر بعداوة. بعض الناس حاقد لكنه لا يظهر حقده، هذا غل. فإذا أظهر الحقد كان ضغينة، وإذا اشتد الحقد كان بغضاء. البغضاء أعلى درجات الحقد. الحقد إذا اشتد وقوي وتملك الإنسان كان هذا الحقد بغضاء. وهذا موجود بين أصحاب الملل المختلفة. قال الله عن اليهود والنصارى: قد بدت البغضاء من أفواههم. ما قال الحقد، لأن البغضاء فوق الحقد. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هو الذي يدفعهم إلى قوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إنه الحقد. الحقد خطر، وخطورة الحقد أنه يولد كل الرذائل. من حقد قسى قلبه أولا، ثم عاند ثانيا، ثم طلب الانتقام لما يعتلج من صدره تنفيسا لحقده، فيؤذي ويطعن ويسيء السمعة ويشوش الأعراض، وربما وصل الحقد إلى منتهاه بسفك الدم الحرام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، اعتلج الحقد في صدره، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فطوعت له نفسه قتل أخيه، وهذه أول جريمة قتل وقعت في الأرض، وسببها الحسد واقتتال في امرأة. وإلى يومنا هذا أي جريمة قتل بتقع إما في مال إما في أعراض. انتهى الكلام. العالم ده كله يغلي ويموج في ماذا؟ في الثروة والسلطة. وبؤر الصراع في عالمنا للأسف الشديد هي في بلاد المسلمين. الصومال، أفغانستان، فلسطين، دارفور، العراق، جيب لي بلد بتاعت كفار فيها مشاكل، فيها هياج، فيها قتل، فيها تشريد، فيها جهل، وما زال العالم المعاصر الذي يشكو من فجوة غذائية آنية ومجاعة متوقعة ما زال يهرع نحو التسليح، سباق التسليح المحموم بيسلحوا في شنو؟ داري يعملوا شنو؟ هل تعلم أخي المسلم أن ثمن دبابة تفتح 30 مدرسة؟ ثمن دبابة تفتح 30 مدرسة؟ ولكنهم ما زالوا يصنعون الدبابات ويتفننون في الأسلحة الفتاكة التي تفتك بالإنسان، إنها مخلفات الحضارة المعاصرة. هل تعلم أخي المسلم أن ثمن طائرة نفاثة حربية كافية لفتح 1000 صيدلية يتعالج فيها الناس مجانا؟ وما زال العالم لا يفتح الصيدليات ولكنه يهرع إلى التسليح. إن الذي دفع قابيل لقتل هابيل هو الذي دفع الناس أن يموتوا في جسر أم درمان في يوم من الأيام في العاشر من شهر مايو، وإنها ذات المنطلقات وذات الدوافع. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، فكان الذي يعتلج حقدا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. سبحان الله، لما قتل هابيل وجرى دمه على الأرض أبت الأرض أن تشرب هذا الدم. ومن ذلك التاريخ، الدم إذا سفك فإنه يتجمد على ظهر الأرض، وإن الأرض لا تشربه ولا يتسلل فيها. وكان كما جاء في الأثر، كان الناس في وئام وكانت السباع ليس فيها توحش، فلما قتل قابيل هابيل توحشت السباع وعاد السبع على الغنم وتفرق الناس. لذلك يقول أبو هريرة: إن الطيور في أوكارها وإن الوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن آدم لأخيه ابن آدم لا تتحمله. وكان وقعها على البهائم والحيوانات عنيفا. الحقد الذي يولد القتل. وسبحان الله، ختم الله الآيات بقوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الضغائن: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ المؤمن لا يعرف الحقد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن المسلم المرهف الحس الواعي حي الضمير هو المسلم الذي لا يعرف الحقد إلى قلبه سبيلا، لا يحقد أبدا، لأنه يعلم قيمة صفاء القلب ونقاء الضمير. الحقد والثروة والسلطة هي سبب الجرائم الموجودة إلى يومنا هذا. ولا يخفى عليكم، الشاب الذي قتل قبل يومين صاحبه وصديق عمره وقتله بأبشع أنواع القتل، لم يحصل مثل هذا في السودان. القتل بيحصل، لكننا في الآونة الأخيرة يبدو أن الناس مع الإعلام المثير والذي فيه عنف ضرب وقتل وكل أفلام بتاعت عنف، زايد خواء المجتمع من الإيمان وضعف التربية وفساد الذمم وانهيار الأخلاق وخراب الضمائر. ماذا يفيد أمة بمصانع مشيدة وبروج مقامة وشوارع مرصوفة وكباري مشيدة ولكن الضمير خرب ولكن الإنسان بدأ يتراجع؟ كم جريمة قتل وصلت إلى الإعلام؟ طفلة تسمى مرام قتلها شباب وألقوا بها في السيف بعد أن اغتصبوها وهي لا تعرف معنى للذة ولا معنى للشهوة، وحصل هذا قبل في غضون شهور فائتة. قتل صحفي وقطعت عنقه وألقي في الخلاء، قام عليه بعض الناس لأنه إما تكلم في قبيلتهم أو اختلفوا معه، وكنا نختلف معه ولكننا نرفض وإلى هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة تصفية الخصومات بهذه الطريقة. سمعنا أن رجلا جاء وقتل زوج أخته في الكلاكلة وقريب يصلي معانا هنا، عسكري أخو المرأة شال الرشاش وجاء فضعه فيه بس وفي النهاية مشى الحراسة. واحد كتل مرته قريب قبل يومين، كتل مرته وشال الصبغة أكلها وما عارفين لحد يومنا له هو كتل ليه ولا هي في الإنعاش، وكتل أخوها وكتل منه كثير. لكن الحادثة التي تناولتها وتناقلتها الصحف قبل يومين، شاب وجيه عنده صاحبه عنده مجمع بتاع ذهب، دعوه لعشاء وكتلوا وفصل راسه وقطع الجثة حتة حتة. والله البني آدم ده بالله الزول ده كان تشوفه ما تقول أصلا ممكن يعمل كلام جدا. ودائما أردد من خلال هذا المنبر أن الإنسان معقد، لا حول ولا قوة إلا بالله، غابة شائكة من الأحاسيس وأغصان متداخلة من المشاعر المختلفة المتناقضة. بالله صاحبه يضحك معه وينادي ويدعو له شقة ويقتله ويغسل راسه ويرمي راسه في مجرى وداه جنوب الخرطوم كل عضو من جسمه في محل. أزول لك قطول الجيط قال لك بعد ما جابه في المسرح واكتمل الطبيب الشرعي قال له إن الحوض ما فيه، ضغطوه وراه محل الحوض مش جابوا الحوض وجوه. بالله ده بني آدم ومسلم، ده بني آدم ومسلم عشان شنو؟ ما في سبب، فقط شال منه المفتاح، مش شال 2 كيلو ذهب بكم و9 مليون تقريبا ومشى. بالله ماذا نقول في مثل هذه الحوادث الغريبة على مجتمعنا؟ حقيقة مجتمع مسالم مجتمع طيب، لكن هل سيظل هذا المجتمع مسالما هكذا؟ إنها إفرازات العولمة وإنها إفرازات الفقر. أنا والله أقول الكلام ده وما أخاف من زول، إنها إفرازات الفقر، فقر الضمير وفقر الموارد، اتلمن اثنين، فقر في الضمير، فلس في الجيب وفلس في الأخلاق. تنتظروا شنو؟ ناس لا أخلاق لا مال حيسوي شنو؟ يقتل وينهب ويمشي تشات ويجيب 1000 عربية ويغزو خرطوم. شنو يعني؟ يموت من يموت ويهلك من يهلك ليصل هو إلى السلطة على جماجم الناس ودمائهم وأشلائهم. مش دي مفرداتنا؟ يشكر السودان، ده كان زمان السودانيين السودانيين السودانيين. ينبغي أن يعترف الجميع أن المجتمع بدأ يتغير وأن عوامل التعرية الثقافية بدأت تؤثر على مجتمعنا فترقته وكذا. والمؤلم جدا إنه هو يكوس مع الناس، يكوس شو زود بلا خطر كيف يكوس معه وهاء كيف ولقيته ويضرب تلفونات والله فعلا ما في جريمة كاملة. الشيطان يقول لك أعمل كده وأعمل كده ما تشفوك، ويجي هو ذات يكشفك. لا بد من ثغرة، شالوا شريحة من السوق ما عندها إثم، وضع في الموبايل بتاعه ورسل رسالة لأهلهم قالوا له زود سافر. هو ذات، شوف الإجرام ده بالله. ناس الشرطة رجعوا للجهاز الرسل منه الشريحة اللي هو ما اسمها حق الزول، بحثوا عن الجهاز الرسل الرسالة لقوه بيحمل رقمين، منها الرقم بتاعه ذاته. مجرم قتل الكثير ومشي في جنازته ويبكي ويفتش معاهم ويقولون لسه ما لقيته، وقال لك كان بعد الصلاة يصلي معه في القسم بتاع الشرطة باعتباره صديقه الحميد، ويدعو يقول يا الله الجوه. فعلا الله استجاب ولقوه. شوفوا الإجرام ده بالله يا أخي، ده شو ده؟ ده شو ده؟ ده ناس، ده عشان أوريكم السوداني عندهم طيبة. ده دخل البيت 15 سنة يخش البيت يسلم على النسوان جوا. بالله إذا كان يؤمن على عرض من الأعراب، إذا كان بيقتل هذه القتلة البشعة، هل يؤمن على عرض من الأعراب؟ بيخش ويأكل معه جوا، وبيعرف ناس البيت وبيعرفوه حتى النسوان. البني آدم ده ما شوفه كده، سماحته وشكله بيبرة وقاري ولابس بدلة وكرافتة ولابس عمة سمحة، ما يعجبك بجوة تعقيد منعرجات ومنعطفات. دائما أكرر، الإنسان غابة شائكة، إنه الحقد، الحقد الدفين. اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم في الحقد، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك الطبراني في معجمه والبيهقي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويرحم المسترحمين ويستغفر للمستغفرين ويؤخر أهل الحقد كما هم. أي ذل حاقد ما بيغفر له، ما شبه المغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند المنذري أيضا، قال عليه الصلاة والسلام النميمة والشتيمة والحمية في النار. النميمة معروفة، والنميمة حرموها ليه؟ لأنها بتعمل أحقاد بين الناس، زول بنقول كلام زول بيحقد. النميمة حرام لأنها تولد الأحقاد، والأحقاد تولد تتبع الأوراد والتجسس والغيبة والأذى والسخرية والإزدراء والتكبر والتعالي والشتم والضرب والقتل. زول يحقد ممكن يعمل أي حاجة عشان يحقق ما في دواخله ولينفس عن مكنون ضميره الأسود. الحقد ده خطر. النميمة والشتيمة برضو بتجيب الحقد. زول اشتم زول، والله ناس بشاتم وشتم يا أخي. الشتيمة دي الصما دايرة لها قراية. زول يقول له لقريك تشتم الناس كيف؟ الأدب هو دائر قراية، حسن الخلق وضبط النفس وتملك الأعصاب، وليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يحتاج إلى تعليم ودربة وتربية. النميمة والشتيمة والحمية، الحقد في النار. وفي رواية النميمة والحقد في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم. أي ذو المسلم ما بيحقد. سمعتم تحفظون جميعكم الحديث، الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فجاء رجل وهو سعد بن أبي وقاص يقطر ماء من أنه حديث عهد بوضوء ثلاثة أيام، يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فيدخل سعد، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وأنبأه أنه اختلف مع والده وبات معه، فلم ير منه قياما ولا كثير صيام، فلما سأله قال: ما نمت إلا وطهرت ونقيت قلبي من كل ضغينة وحقد على مسلم. قال له عبد الله بن عمرو: هذه الذي بلغتك ولا نستطيع. كده أي زول قاعد يشوفه حاقد على منه، أي زول قاعد الآن بينك وبين نفسك، ما تكلم جنبك، انت براك حارس حاقد على منه في محل العمل، ناس شغالين ضدك، ناس حفروا ليك، ناس كانوا سبب في انه يفنشوك من الوظيفة، أرحامك اللي عندهم معك مشاكل، الحاقدين عليك، اللي أساؤوك، اللي أشانوا سمعتك، وانت قاعد المختلف معاهم سياسيا وفكريا كده، فكر وانت قاعد أين بلغ حقدك بهم. الحقد خطر، بل قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وليس فيه إحدى ثلاث غفر له لمن شاء. تلاقي الله ما في ثلاث حاجات، الله بيغفر لك. من لقي الله لا يشرك به شيئا، ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة. شوف من الحق ناس يمشوا السحر والسحرة والفقراء يكتبوا ويكسروا الزول بالسحر، ناس تحجوا من شغال السحر، لما ما يلقى طريق ينتقم منك يمشي السحرة ينتقم منك. ومن لقي الله لا يحقد على مسلم، الله بيغفر لك طوالك، أبعد من الثلاثة ديل. قال غفر له ما دون ذلك، ما تشرك بالله، ما تحقد، ما تبقى ساحر تتبع السحرة. في ناس بيتبعوا السحرة، يتبعون السحرة، يمشي يبارون يكتبوا إلى يومنا هذا. وإحنا تقول لك نسابتي لأنه ولد اتزوجني ما راضين، يمشوا الفقرة ويكتبوني طوالي، وعندهم بخور نحن ساكنين معاهم في البيت، مما يفك البخور ده أنا والراجل بنشاكل بلا سبب. وأنا كلمت قلت له رحلني من أهلك دي الأبي رحلني، مش دي ثقافة المجتمع الضحلة السيئة الرديئة، مش دي ولا في حاجة تانية. والنسابة يقول لك مرت ولدنا بتاعت فقرة حوامة مما ورنا ذا يمرو كيف تبرغ معه، ونلقى تحت المرتبة أوراق مكتوبة وحاجات وشنو معارف، ونلقى مربعات ونلقى نجوم وأرقام. تشرب عشان أوريك إنه الناس بيغلوا. لا يغرنكم هذا التماسك الظاهر للمجتمع، إذا كان الحقد في النفوس فإنه قنابل ولكنها موقوتة وقد تنفجر في يوم من الأيام. ولا تنسون أحداث الاثنين التي أعقبت هلاك جرن، إن معظم الذين كانوا يحرقون ما هم من النصارى ومن الجنوبيين فقط، حتى كثير من الشماسة من المسلمين الذين لا مأوى لهم إلا المجاري ولا بيوت لهم إلا سقف السماء، ويلتحفون أيديهم تلقوه راكدين جنب الحوادث في الأسواق راكدين نايمين، اللي بيقولوا علينا الشماسة لأن الشمس ضارباهم، اللي بيقولوا علينا أولاد الشوارع الذين يبيعون عند الأسطبات ويمسحون العربات من أجل حفنة من الدراهم والدنانير. هؤلاء إذا لم يجدوا رعاية فإنهم يحقدون على الناس. المهم خليه يحقد شنو، أنا لو كنت محلهم كنت بحقد. الناس أولادهم ماشيين المدارس وشايلين السندوتشات وخاتين الشنط والسمحة فوق ظهورهم ويقروا في المدارس الخاصة، وأنا ما أقرأ بغير جنب ولا جريرة وعينه قدام عيني ما أعقد عليه إلا يبقى, حجس. طالما هو بني آدم عنده أحاسيس لكن في أمن في قانون, يوم ما ينفلت الأمن والقانون تعرفوا براكم حاجة, تعرفوا عرفة وشوفوا شوف ده ما الحق دي تقالوا شنو يا أخي ذو صابه 15 سنة جرجروا قتلوا وبيسأل عنه وعايم مع الناس يفتش عنه وقتلوا كيف يا أخي لو قتلوا يا أخي واحد برضو قبل كده قتل زول والله ابن آدم ده خطير قتل زول وصف دمه وركبه في الظهرية ومشى وقف في محل بتاع عشاء وطلب عشاء ويتعشى رأي شنو البن آدم ده لما يتغير خطير ما في حاجة بيسيطر عليه إلا الدين ما إذا في فقر في الضمير وفقر في الجيوب والله الشر والدمار والله لا ننتظر في هذا الواقع إلا الدمار بهذه الصورة يا أخي دي أشياء بتظهر مرة مرة قتل صاحبه في مجمع الذهب عمل شو ما عارف وقريب ده قريب واحد يتزوج واحدة جابوه في الجرائد وفي التلفزيون بنت في غاية من النبل في غاية من البراءة في غاية من الطيبة اتزوج رجل وهنا كان دايره وأهل زوجوها بالغصب وده حرام والعقد باطل أي بنت ما ترضى ويزوجوها العقد باطل أبد تمكنه من نفسها في شهر العسل أقنع أخوها شقيقة قال له البنت عندها سعد ومشى جاب موية نار وقال لي جبت عليك من الشيخ وخش عليها واكسحها في وشها افسحها في وشها قال له عشان تبقى كويسة الأخ بكل براءة شال موية النار وكسحها في وش أخته لليلة عملوا عمل تجميل في القاهرة وجابوها وعشان تتعالج ضغطوها إنها تعفو وتتنازل ويتنازلوا من البلاغ ضد العريس المجرم اللي مش عرس والآن آمن مطمئن لم يطله القانون لأنه قانون أعوج والبيت لحد يوم الليلة لا نفع عمل التجميل في القاهرة ولا في السودان ما قريته ما شفتوه البني آدم ده خطير إلا الله والله ما يقدر عليه إلا الخلب يتفنن في الإجرام ويتفنن في السوء ولا حل إلا بهذا الشرع المتين وبهذا الدين المحكم الأحقاد فناء الأمم فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحل ما الحل لهذه الأحقاد إن الشيطان آية أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ما الحل من أن تعيش مطمئنا وأن يعيش غيرك مطمئنا أول حل إقامة العدل في الأرض لاحقت ما عدل أبدا الحقد يولده الظلم لو ما ظلمتك الحكومة لو ظلمك ذل أنا لما أتكلم عن العدل مش الحكومة الناس ما نقول العدل والظلم يقول لك دي الناس المحلية الناس المحلية براهم انتوا في بعضكم لو ظلمت أجيرك يحقد عليك لو انت مدير وظلمت موظفك يحقد عليك أبالغ لو انت أب ظلمت جناك يحقد عليك جناك يحقد عليك الظلم هو الذي يولد الحقد زول أساته ما بيحقد كيف إذا تقطع دابر الحقد ما تزول يسيء زول نتعلم الأدب يا أخي قبل يومين حدثت لي شكله عربية طقت عربية وأنا كنت راكب مع واحد. الناس شغلوا أنت غلطان. لا أنت ما غلطان, أنت ما بتعرف أحسن مني. قال لي يا اسمع أنا غلطت عليك هاي أصلح عليك. قال لي تعرف يصلح حوي؟ شوف الاستفزاز. قال لي والله واحد قال لي لو أنت ما واقف أنا كنت دقيت الزول ده, بس عشان أنت واقف أنا ما دقيته. يا أخي شوف يا أخي, لا أنت قاصده من الله خلقك ما لقيته, وأمشي الثاني لحد القيامة ما تلاقيه. ما فيش يا أخي أصلا حوادث الحركة دي ما في زول هو قاس الزول. لكن بجد أكلمكم, بجد ناس التأمين علموا الناس الاستهتار حتى بالأرواح. يقول لك أنت كان مؤمن شامل كان كتلت زول ما بيتوب في الحراسة. يقول لك كده أنت كان مؤمن أهم شيء تأمن شامل وكامل. إذا أمنت شامل كامل قال لك كان كتلت روح ما بيتوب في الحراسة. بالله ده كويس يعني ولا كيف؟ علمت الناس الظلم والجرأة على الحقوق. واحد راكب لي عربية مهلهلة كسر لي عربية الزول سمعة مش التأمين ده عربية المهلهلة دي مؤمن. ناس التأمين أبو يدو الزول قروش كاملة. المضرر مشى الزول في البيت طوال طرده قال له اسمع هوي ما عندك امشي اطلع امشي. ناس التأمين قال له ما عندك معي كلام. جرأة جرأة عجيبة. بعدين شنو؟ ما في قيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أول حاجة بقول لك مؤمن. زمان الزول لما نضرب أول حاجة بقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حس أول حاجة مؤمن. كان مؤمن ولا إنا لله ما في أي حاجة. وكان ما مؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول لك مؤمن أول حاجة. يقول لك مؤمن شيء عجيب. العدل. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين العدل أولى من الشجاعة. لأن العدل يغني من الشجاعة, يغني عن الشجاعة. الشجاعة سمحة لكن العدل أسمح. لأنه كان في عدل ما بتحتاج تبقى شجاع ذاته. العدل يغني عن الشجاعة. أول حاجة العدل. اثنين الاحتساب. نتعلم العفو. وشوف ربنا قال شنو؟ قال فليعفوا وليصفحوا. سبحان الله. الصفح أبلغ من العفو. لأن العفو ترك للحق مع بقاء شيء في الضمير. أما الصفح ترك للحق مع سلامة الصدر ونقاء الضمير. العفا ما بشي الحبه. يقول لك خلاص عفيت منك, لا بشتكيك ولا بشاكلك وحقي ما دايره خليته. العفو ترك, ترك هذا عفا. لكنه ما صفح. عشان كده ربنا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وكان خلقه القرآن معلما ومرشدا له فاصفح الصفح الجميل. أصفح يتعلم. قال عليه الصلاة والسلام من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته. زول غلط فيك خليته, أنت لما تغلط في الله الله بخليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. بتعلموا العفو بينتهي الحقد. أنهي الحقد. أنت خلي الآخرين, أنت أنهي الحقد في نفسك. يقول الأحنف بن قيس وكان الأحنف رحمه الله تعالى حليما مشتهرا بالحلم. قيل له يا أحنف كيف تعلمت الحلم والصفح والعفو؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. قال كنت جالسا معه في مجلس وبينما هو يحدث قومه جيء بشاب مقيس ويقوده أناس, فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك. ود أخوك قتل ولدك, ود عمه يعني, وجايبين الولد شايلينه دم كابي وودخوه يعني مربط. قال الأحنف فوالله ما حل حبوته, قعدته ما غيره ولا قطع حديثه, كمل كلامه مع الناس. ثم التفت إلى ابن أخيه وقال: لقد قطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك فقتلت به ابن عمك. ولد الكبير قاعد، قال: قم إلى ابن عمك حل وثاقه. فك ود عمك حل وثاقه. يا أخي الحقد ده، يا أخي والله في ناس حقدين شقيق ومعكتين عقد عجيبة. خلاص حقد عجيب. أنا قلت لك العالم ده كله يغلي، مساكن، انفجارات، اقتحام سجن قندهار، إخراج المسجونين، انفجار في غزة، كله في بلاد المسلمين. بس أنا المؤلمني إنه الكتل ده كله والفوران ده كله في بلاد المسلمين. الكفار ناس بتعاملوا زول بيقتل زول ما في، ويمشوا الانتخابات دي اللي بيبقى رئيس يكبر وما في زول بيشيلسه مع الزول ولا في زول. يا أخي نحن السلطة دي والثروة دي مكرهة الناس. كل ناس يقوموا يقول لك الثروة والسلطة، أحقنا في الثروة والسلطة. وطغت القبلية وفشت العصبية. يا ناس الحاصل شنو؟ قال له: قم وحل وثاق ابن عمك وواري أخاك وأدفن أخوك الميت، وإن أم القتيل ليست من حينا، سق إليها من إبلي 100 من الإبل دية لها. والله رجالة، لكن والله رجالة يا أخي، ده قعدته ما غيره. يا أخي في ناس رجال قعدته ما غيره. قال الأحنف بن قيس: ما عاداني أحد إلا ولي معه ثلاث خصال، إن كان أعلى مني قدرا عرفت قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. أساء رجل أبو الدرداء، أساء إساءة شديدة، فقال له: لا تغرقن في سبنا، وضع للصلح موضعا، واعلم أننا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه. دي الصحابة مؤدبين، دي نفوس فعلا، إلا من أتى الله بقلب سليم، دي نفوس شفافة جدا. قال الشفافية، قال الناس اللي يمدي ماسكين لك الشفافية، كل مرة عندهم كلمة بنطل فيها المساواة يخلوها يمسكوا لك في العدل، ينطل لك الشفافية. قال شفافية، وين الشفافية كده؟ وين الشفافية؟ وين؟ قال الشفافية، قال دي الشفافية، شفافية جد. عائشة رضي الله عنها أغضبها خادم، غضبت غضب من الخادم، الخادم بتاعتها دارت تضريبة وتسيوة. ثم راجعت نفسها وقالت: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. يا ربنا قد يسلط عليك زول يسيئك، تعمل شنو؟ تحتسب، تقول له: عفى الله عما سلف، انا سامحتك، انا عفيت، انا صفحت. هكذا سرق ابن مسعود الصحابي الجليل، سرق رضي الله عنه، جاء الناس قالوا: ادعوا عليه، فقال: اللهم ان كان محتاجا لما سرق فبارك له فيما سرق، وان لم يكن محتاجا فتب عليه واجعلها له اخر سرقه. ما قال ان شاء الله ما تنفعه، وان شاء الله بالساحق والماحق والله يوريني في الدنيا قبل الاخره، ما قال كده. في ناس نفوس عاليه. واخيرا علاج الحقد بالاحسان، عدل واحتساب واحسان. الاحسان بعالج الحقد. زول بيحقد عليك، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، بشنو؟ ادفع بالتي هي احسن. اذا احسنت، عشان كده دائما بقول اللقطاء الفي دار المايقومه مجهول الابوين. والله يا اخواننا البني ادم ده حاجه عجيبه. خلاص مشينا الدار الجمعه الفات، انا مشيت بالنسبه الجمعه الفات مشيت دار المايقومه، دار مجهولي الوالدين او الابوين. والله والله لقيت شافعه عمر ايام، الحشرات مليانه في جسمها، قالوا طلعوها من المجرى. طلعها من المجرى. بالله دي أم ولا أبو؟ فعلا أزول من يزني ده تجرد من الإنسانية. ده ما وحش، ده وحش والله. شفته شافعة ترعينا مظلة قالوا ده ناشر كلاب. شوف عيني دي الألف الحضانات أعمارهم 20 يوم، أعمارهم بالأيام، لا ذنب لهم. لقيت بنت جميلة جمال عجيب، كلمني بتاع الدار قال لي البنت دي أمها في أولى ثانوي، أمها في أولى ثانوي، بنت في غاية من الجمال والروعة وتنتظر مستقبلا مجهولا لما نجي نزوجوها. كثير يجوني الشباب يقول لي يا خنا بعد ما بيت عجبتني في الجامعه جيت اتزوجها في النهايه قلت لها اسمع انا لا عندي ام لا عندي ابو، انا شالوني من المستشفى والبربوني ما امي ابوي. يقول لي هعمل شنو؟ اقول له خليك صندوق، خليك راجل، امشي طوالي ما تتدفق، ودي حتحترمك وما حتنسى لك مدى الحياه وستكون لها اما وابا. كثير من الشباب بيجوا يشاوروني، واحدة طفلة ما دي ما لقيناها، وروني صورتها في الجهاز مضروبة هنا في راسها 7 غرز، ضربتها أمها بآلة حادة ورمتها ونزفت وشالوها خيطوها وقعدت معاهم 10 يوم وماتت بالتسمم. الحاصل شنو يا ناس؟ عن الشخد يعمي القلب ويولد القسوة ويجعل الإنسان لا يفكر إلا في الانتقام. الشماشة دي إخواننا أحسنوا لهم، شوفوا لهم الحل. هؤلاء من أبناء المسلمين دائما تحسن، أي زول يحقد عليك تحسن عليه تحسن له سينسى حقده عليك. ولا أملك في نهاية الخطبة إلا أن أبتهل إلى الله وأقول اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وأمنا واطمئنانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزع الغل من سخائم النفوس. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا على الحق والدين والإيمان يا رب العالمين. اللهم أصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله